كده دخلنا على ريكورد. اه كده بيسجل كده دخلنا في ثالث ملف يا عم. كده بيسجل. طيب اوقفه ازاي؟ الضغطه كمان.